فالأفضل له أن يقول خيرا أو أن يعفو عن مسألة فيها ظلم ونحو ذلك، فهذا خير من تلك الصدقة التي أتبعت بالأذى. ولذلك هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والشاهد في الحديث قوله المنان. لذلك أكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في الآيات التي بعدها، وهي آيات هذا الدرس: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذى. هنا ملحظ يسير، ودائما في القرآن الألفاظ والكلمات مختارة، ولذلك نحتاج إلى التأمل فيها. في الآيات السابقة تحدث عن الإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. لما جاء للإبطال قال: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ لا تبطلوا صدقاتكم، ما قال لا تبطلوا إنفاقكم. لابد يكون لهذا سر. هذا السر والله أعلم، أن المنة والأذى لا تكون في الأشياء أو الإنفاق على أشياء عينية إن صح التعبير، مثل المساجد وتسبيل المياه والكتب وما إلى ذلك، وإنما تكون على الناس، والذي للناس هو صدقة. فليقى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا ملحظ يعني دقيق في هذه الآيات. فالذي يمن عليه هو المتصدق عليه. أما أن يبني الإنسان مسجد، تمن على من؟ أن يعني تشتري مصاحف وتوزعها في مكان يحتاج إلى ذلك، تمن على من؟ فهنا جاء اللفظ لا تبطلوا صدقاتكم، ما قال لا تبطلوا إنفاقكم. هذا ملحظ. الملحظ الآخر طبعا في العرف الشرعي أن الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة كلها يشملها لفظ الصدقة، فهي شاملة أيضا للزكاة، شاملة أيضا للزكاة. فلا تبطلوا زكواتكم أيضا بالمن والأذى. لماذا لا تبطل زكاتك؟ لأن هذه الزكاة هي أوساخ الناس، هي أوساخ الأموال. الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم سماها أوساخ عندما نهى الحسن أن يأكل التمرة التي من الصدقات، قال: إن آل محمد لا تجوز لنا الصدقة، فهي أوساخ الناس أو أوساخ أموال الناس، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك تمن بالمال الوسخ أن أن أن أن تؤذي المنفق عليه من وسخ المال أيضا، فأنت لا تمن بالطيب، إنما تمن أيضا بالوسخ، ولذلك هنا تبطل الصدقة. وهذا أيضا من الأسرار في اختيار هذا اللفظ، والله أعلم. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا ذكر عوامل عدم قبول الصدقة، ذكر الله سبحانه وتعالى منها أربعة عوامل. العامل الأول المن، وهذا سبق معنا في الدرس السابق، وأن يتحدث الإنسان عما أعطى أو عن المعطى لهذا المال ولم يقم له بخدمة معينة أو شيء معين، أو أن يتحدث عنه: أعطيت فلان وأكثرت من العطاء لفلان، فكأنك تمن بهذا المال. العامل الثاني الأذى، أن تلحق أذى بهذا المعطى، تريد أن يقوم بخدمتك وتريد يعني أن يقوم بأشياء لا يمكن أن يقوم بها، مثله تريد أن تصوره مثلا بصورة وتبرز هذه الصورة لمن جاءك مثلا، أو تبرز أعمالك بصور معينة ولمن جاء يرى هذا الإنفاق على هذا المسكين وهؤلاء المساكين ونحو ذلك، فكل هذا من الأذى. ولفظ الأذى عام، أي أذى يلحق بالمعطى من خلال الصدقة تحق فهي عامل إبطال لهذه الصدقة. العامل الثالث الرياء، والرياء أن يريد أن يتحدث الناس عن عطاءاته وعن الأموال التي أنفقها ويفرح بهذا الحديث الدائم ويتحدث عنه يرائي، أو لا يعطي إلا أن يراه الناس. ولذلك من أفضل العوامل كما سيأتينا في آيات أخرى أن من أهم عوامل القبول صدقة السر، لأن صدقة السر الرياء فيها منفي في الجملة، وإن كان يحصل فيها أحيانا لكن أبعد من غيرها. وجاء الأثر العظيم في أن يظل الله سبحانه وتعالى في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، منهم من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما جاء في الحديث الصحيح. لذلك من أهم عوامل عدم قبول الصدقة الرياء والسمعة، يريد أن يتحدث الناس عن صدقاته وعن معطياته، أو لا يعطي إلا إذا حضر الناس، وهذه آفة عند بعض الناس عندما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه ببعض المال، لا يعطي إلا إذا اجتمع في مجلسه واستك المجلس من الناس فجاء الفقراء واحد واحد وصار يعطيهم أمام الناس، أو لا يعطي أكثر إلا إذا كان أمام الناس. كل هذا من الرياء وطلب الرياء والسمعة. العامل الرابع لعام من عوامل عدم قبول الإنفاق هو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وإن كان في الآية جاء وصفا للمرائي، ولكنه أيضا من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. لذلك الكفار مهما أنفقوا ومهما أعطوا لا يمكن أن يعطوا ثمارها في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. هذه جملة من عوامل القبول ضربها الله سبحانه وتعالى على سبيل المثل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله مثل هذا كمثل صفوان، والصفوان ما هو؟ الحجر عليه تراب، صفوان الحجر الأملس، الحجر الأملس أو الصخر الأملس عليه تراب فأصابه وابل يعني مطر شديد، فتركه صلدا يعني هذا المطر ترك هذا الصخرة أو هذا الصخر صلدا يعني أملس لا شيء عليه من هذا التراب فذهب كله. فكذلك عمل المرائي، عمل المرائي وعمل يعني إنفاق المرائي، إنفاق صاحب المن، إنفاق صاحب الأذى الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، مثل هذا التراب الذي على الأملس، الذي صخرة الملسة أو الحجر الأملس، جاء عليه شوي تراب قليل من التراب، جاء المطر الشديد فأزاله، فعمله كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فلا يحصلون شيئا مما أنفقوا وكسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فختم الآية بما يناسب، فالكفار لا يهديهم الله سبحانه وتعالى، فمهما عملوا من الأعمال التي ظاهرها حسن فهي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، كالحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب ثم جاءه المطر فأزاله. هنا ينبغي للمسلم، بل يجب أن يحذر كل الحذر من أن يأتي عاملا من هذه العوامل فلا يقبل إنفاقه ولا تقبل صدقته، فإذا أعطى فليفرح أنه أعطى دون أن يمن على المعطي، ولا يؤذي المعطى بأن يتبع هذا الكلام: أنا أعطيته، أنا عملت له، ولم يسلم علي، ولم يقل، ولم يفعل، ولم يجرني، ولم، فيؤذي هذا المعطى. إذا كان عطاؤك لله سبحانه وتعالى فأعطي وانسى عطيتك، ستجد آثارها في الدنيا وستجد آثارها في الآخرة. فليحذر المسلم من عوامل عدم قبول الإنفاق. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. كأن سائلا يسأل بعدما سمعنا الآية السابقة، قال: والمنفق في سبيل الله وطلب رضا الله لم يمن ولم يؤذي المعطى ولم يرائي وكان مؤمنا بالله واليوم الآخر، فالأول مثله الله سبحانه وتعالى بالحجر الأملس الذي يأتي عليه شيء من التراب وأتاه المطر وأزاله. طيب المؤمن في هذا المثل لم يرائي ولم يمن ولم يؤذي، الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا يمن ولا يؤذي ويطلب رضا الله سبحانه وتعالى. قال: وتثبيتا من أنفسهم، يعني متيقنين مصدقين متحققين من وعد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء متى مثلهم؟ قال: كمثل جنة بربوة، الجنة البستان، الجنة هنا البستان، بربوة، الربوة الأرض المرتفعة، الأرض المرتفعة. قال: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أصابها وابل يعني المطر، فآتت أكلها ضعفين، يعني أخرجت من ثمارها ضعفين من ثمراتها. فانظر الفرق الشديد بين الذي يكون إنفاقه حسرة ووبال ولم يجد أثره لا في الدنيا ولا في الآخرة، وبين المنفق يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى ومتيقن من وعد الله جل وعلا. قال: هذا مثله كمثل البستان المرتفع وهو مستوي على الأرض، أصابه المطر وأثمر فضاعف الله سبحانه وتعالى هذا الثمر عن غيره من البساتين مرتين. يعني إذا كانت مثلا ثمرة تخرج 7 سنابل، فالذي ينفق طالبا رضا الله بهذا الإنفاق ومتيقنا من وعد الله سبحانه وتعالى يأتيه الأمر مضاعفا مرتين عمن يأتي غيره، عمن يأتي غيره. قال: فإن لم يصبها وابل، لم يصبها المطر، قال فطل، والطل هو الرذاذ الذي إذا أصبح الناس رعوه على الشجر الصغير أو على الأشجار وغيرها. فإذا هذا البستان إن لم يصبه وابل من المطر فيكون ثمره أعظم فيصيبه طل، والطل أيضا يروي هذا البستان ومن ثم يخرج ثمرته، فلا يمكن أن يضمحل أو أن تقل الثمرة، وذلك بشرطين: قال ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني متيقنين في نفوسهم بما بوعد الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والأثر الكبير على المنفق في الدنيا وفي الآخرة. ثم ختم الآية قال: والله بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إن كنتم من أصحاب المثل الأول وإن كنتم من أصحاب المثل الثاني، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال البشر، سواء كانت الأعمال الظاهرة للناس أو الأعمال الخفية أو حتى الخفية عن من أقرب الناس كأعمال القلوب، فالله سبحانه وتعالى بصير يطلع على كل شيء. نعم. شفاك في كل الناس تعرف أن لم يصبها واضي مستطن بخصم الطل والرذاذ والمطر الخفيف، هل في ذلك دلالة على طيب هذه الأرض هذه الجنة بحيث أنه يكفيها هذا المطر الخفيف يعني يسقيها وتؤتي ثمارها؟ أحسنت، هذه إشارة ذكرها بعض المفسرين رحم الله الجميع. قال أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق و سواء كان من الناس أو من غيره من الحيوان والجماد، وخلق معاشهم وأسباب معيشتهم، وإن لم تكن الذاكرة فذكر شيء من هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. بعض الناس مثلا تجده يأكل كثير ولا يشبع، وبعض الناس يأكل قليل ويشبع. والأثر على هذا الجسم من حيث التغذية ومن حيث القوة قد يكون هذا الذي أكل قليلا أكثر فائدة من الذي أكل كثيرا. كذلك في الزروع والثمار، بعض الزروع والثمار، بعض الزروع والبساتين يكفيها شيء من الماء فتربتها جيدة وصالحة وأصل البذرة طيبة، فيكفيها شيء قليل من الماء، ليست مثل بعض الأماكن التي تكون الأرض فيها غير قابلة أو تكون قابلة للماء لكنها تشرب بسرعة ولا يذهب لهذا الزرع شيء. لذلك المنفق لما قال سبحانه وتعالى فإن لم يصبها وابل فطل، فهذا الطل يكفي. فالذي كأنه قال سبحانه وتعالى فالذي ينفق إن لم يتضاعف أجره مضاعفا مما يرى من إنفاقه أو يظن أنه لم يضاعف فهو سيضاعف ولو كان الإنفاق قليلا، ولو كان الإنفاق قليلا لعظم الإخلاص، لأنه ابتغى مرضات الله وتيقن بوعد الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. المؤمن الحق لما يقرأ هذه الآية ينبغي أن يصاب بالرعشة الشديدة، يعني سبحان الله انتقال المعاني لما ضرب الله الأمثال في المنفق والمنفق في سبيل الله والمنفق رياء والمنفق بالمن والأذى. انظر المقارنة، الإنفاق في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى قوة نفسية، ويحتاج مع هذه القوة قد يخرج أثناء الإنفاق يخرج، وهذه قوة نفسية إخلاصا لله سبحانه وتعالى ابتغاء لمرضاته، لكن يحتاج إلى مواصلة العمل الصالح وعدم الرجوع إلى المن والأذى في إنفاقه والرياء والسمعة. لذلك قال انتبه بالمثل نفسه، أيود أحدكم، يتمنى أحدكم، هل يمكن أن يود، يعني استفهام هنا لجلب الانتباه بقوة، أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان، هذه الجنة غناء من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. وضرب المثل بالنخيل والأعناب قال المفسرون، بل قال الأطباء بعد ذلك، أن التمر والعنب أعلى أنواع الثمار ثمرة على الإنسان وأثرا على الإنسان، فهي أطيب الثمار، فهي أطيب الثمار، ولذلك يضرب بها المثل كثيرا في القرآن. فقال أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، لأن العناصر الزراعة المهمة الأرض والماء وحسن الثمرة، وهذه توفرت، والماء أنهار تجري، والنهر من المعلوم أنه متجدد لا ينضب، ومع ذلك له فيها من كل الثمرات، ليست نخيل وعنب. ثم قال وأصابه الكبر، لما كان شاب وقوي ونشيط يقوم على هذه الجنة حتى تثمر هذه الثمار، لا الآن أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، ذرية الأبناء والبنات وقد يكون أحفاد أيضا ضعفاء. فبعد هذه الجنة الغناء وهو كبير وله ذرية ضعفاء، انظر المشهد، يتصور الإنسان هذا المشهد العظيم، فأصابها إعصار، ما قال ريح، قال إعصار، والإعصار أشد الريش، أشد الريح، لا يبقي ولا يذر على الشيء الذي يمر عليه. ومع هذا الإعصار فيه نار أيضا، لم يكن إعصارا فقط، فيه نار، فاحترقت هذه الجنة. هل يود الإنسان هذا؟ لا يمكن لأي إنسان فيه ذرة من عقل يود هذا. طيب كأن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول انتبه أيها المنفق في سبيل الله تبتغي مرضات الله، استمر بهذه النية مخلصا إنفاقك في سبيل الله، وإلا إذا أبدلت هذه الأعمال بأعمال سيئة، فجئت بالأعمال السيئة بعد الأعمال الصالحة، جئت بالإنفاق، آذيت الناس في إنفاقك ومنيت عليهم ورأيت في إنفاقك، أنت كمثل هذا الرجل، أنت كمثل هذا الرجل الذي له الجنة، ولكن لما كبر وضعف ولم يستطع العمل في هذه الجنة وذريته ضعفاء، جاء الإعصار ومع الإعصار النار فاحترقت الجنة. شعور هذا الرجل ماذا؟ شعور منتهى البؤس والشدة. ولذلك يحذر المسلم تمام الحذر من أن يعرض عمله الصالح إلى عمل سيء بعده، يعني أن ينفق في سبيل الله ثم بعد إنفاقه في سبيل الله ينفق رياء وسمعة وينفق بالمن يمن على الناس ويؤذي الناس بإنفاق، يحذر من هذا العمل، لأنه سيكون مثل حالة هذا الرجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى مثل. ثم قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات. انظر الآيات معلوم الله، فهي الدلائل والبراهين والعلامات. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ لعلكم تتفكرون. انتبه، يعني لابد أن تكون حصيف ذكي متفكر متأمل متعقل فيما في عملك. ليست المسألة سهلة ولينة، هذه الأجور المضاعفة لا تأتي إلا بهذه العوامل، إضافة إلى الثبات عليها وعدم تعريضها للخسارة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى عن الكفار في قوله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، النتيجة ماذا؟ تسلى نارا حامية، لم ينفع عملها وتعبها. وإن ولذلك هذا الرجل الذي تعب وأنفق وأنفق وأنفق كل ذلك في سبيل الله، لكن في الأخير غير أن يكون في سبيل الله أن يكون في سبيل الرياء والسمعة وفي سبيل أو يمن بعطايا أو كذا، سيكون مثل حالة هذا الرجل. فعلى الإنسان ألا يبطل عمله فيحذر من إبطال العمل. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم شيخ فالح، سألكم في الوقوف عند الولاية بحكمكم بما تبقى بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. أيها الحمد لله، هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة حتى نلقاكم في اللقاء القادم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم، حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري. فضيلة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. الإخوة فعل الخير للغير مظاهره ودلالاته، هذا عنوان حلقة يوم غد الثلاثاء من البرنامج المباشر معكم على الهواء، والذي يذاع عند الساعة 4 عصرا. وسيكون ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح شبل عواد المغامسي. ويسر إذاعة القرآن الكريم استقبال مشاركات الإخوة المستمعين ومدخلاتهم الهاتفية والفاكسية على هاتف البرنامج 44 254 60، وعلى الفاكس 44 25 53، وذلك وقت إذاعة البرنامج. كما نود أن تكون هذه المشاركات بناءة في الموضوع نفسه، وعلى لا تزيد مدة المشاركة الهاتفية على 3 دقائق. كما نوجه عناية مستمعين الكرام في غرب أوروبا إلى أن نرسل وجه أرسالنا إليهم الآن، وحتى الساعة 9 ليلا بتوقيت المملكة، على موجة قصيرة طولها 19 مترا ودبلغتها 15205 كيلو هيرتز. وفي الفرنسيين والشمالين مستمعين الكرام في وسط أفريقيا الذين يتلقون إرسالنا من الآن وحتى الساعة 9 ليلا بتوقيت المملكة، على موجة قصيرة التي طولها 16 مترا ودبلغتها 17560 كيلو هيرتز. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف وحوار. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح. تنفيذ عادل بن عبد العزيز الخيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات هذا البرنامج ضيف وحوار. ضيفنا هذا اليوم سنتحدث معه عن مسؤولية الآباء في تربية أبنائهم ورعايتهم، وننقل لكم هذا اللقاء من منطقة جازان، حيث يسرنا أن نلتقي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يحيى عطيف، رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام في منطقة جازان. بداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، حياكم الله. بارك الله فيكم وشاكرين لكم المشاركة في هذا البرنامج. ونحن نتحدث عن كما أسلفنا عن مسؤولية الآباء في تربية أبنائهم ورعايتهم. نريد أن نتحدث في مستهل هذا اللقاء، وكما تعلمون أن الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى وهم هبة منه عز وجل، لكن هل هناك يعني أو لعلكم تلقون الأضواء للحديث عن هذه المنة من الله سبحانه وتعالى والاستدلال بذلك من الكتاب والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن الأولاد منة من الله عز وجل وهبة عظيمة منه سبحانه وتعالى، وهذه النعمة وهذه الهبة تبرز عظمتها وأهميتها عند المحرومين منها الذين يبحثون عنها بشتى الوسائل والطرق فلا يصلون إليها، ذلك لأنها بتقدير الله عز وجل الذي قدرها والذي كتبها، ودليل ذلك